أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في هذه الليلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها تجتمعون مع شيخنا ووالدنا الشيخ محمد ابن شيخنا الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظهم الله تعالى، وكذلك شيخي الشيخ سعود الدعجان حفظه الله، في هذه الليلة ليلة العقيقة لأخينا أبي عمر عبد الباسط الجزائري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبت ما أعطاه نباتا حسنا وأن يجعله مباركا عليه وعلى أمة محمد. الكلمة للشيخ محمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبعلمه، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أما بعد أيها الإخوة الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله على نعمه وعلى فضله وعلى توفيقه، ونشكره ونسأله المزيد من فضله، ونشكر الأخ الذي له الفضل في اجتماعنا الأخ أبو عمر، ونبارك له بالمولود وندعو له أن ينبته الله نباتا حسنا ويجعله من حملة القرآن. وبالنسبة يعني لما طلب مني من كلمة، لا أجد أكثر من أن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى في السر والعلانية. أينما كان العبد اتق الله حيثما كنت، والابتعاد عن حظوظ النفس، الابتعاد عن حظوظ النفس من طلب الشهرة أو طلب الجاه أو طلب الدنيا بالدعوة أو بالعلم، فإن هذا مما يمحق البركة ومما يفسد عمل الإنسان ومما حتى يفسد سمعته ويفسد سمعة الدعاة ومشايخ العلم. ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. فعرفنا أناسا كانوا إخوة في العقيدة السلفية ويحسن بهم الظن، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكشف حقيقتهم، فاختاروا الخلاف والمخالفة لمشايخنا السلفيين وعلمائنا ولأسباب تافهة وأسباب غير جذرية، وتبين واتضح أن الدافع ليس غيرة دينية ولا اجتهادا علميا، وإنما طلب الشهرة وطلب الرئاسة، وجاء ذلك على فلتات ألسنتهم. فلذلك نحذر طلاب العلم أن يسلكوا هذا المسلك، ولنعلم جميعا ونحن نعلم أن الله يعلم السر وأخفى، ويعلم ما توسوس به الصدور، ومهما حاول المغالط أن يغالط فينكشف ويظهر أمره. والمخلصون للعلم البعيدون عن طلب ملذات الدنيا من مال أو جاه أو شهرة، وأخلصوا في علمهم وتعليمهم ودعوتهم، نجد أن الله سبحانه وتعالى رفع ذكرهم وأعلى شأنهم أحياء وأمواتا. فلا تجعل الدنيا هدفا لك يا طالب العلم، واجعل الآخرة هدفك الأول والأخير، فتفوز بالسعادتين إن شاء الله تعالى، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وإن كانت الدنيا لا تصفو. فهذا ما أوصيكم به، الاجتهاد في طلب العلم، الاجتهاد في الدعوة إلى العقيدة الصافية الخالصة، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى المنهج السلفي. والعقيدة والمنهج متلازمان لا ينفكان بعضهما عن بعض. ومن توهم أنه يسلك في العقيدة طريقة السلف ويخالف السلف في المنهج، فيسلك منهج الحرفيين كما يقال أو الإخوان أو كذا، كما هو اختيار من يسمون بالسرورية الذين ظنوا أنهم متميزين على الإخوان البنائية بالحفاظ على العقيدة والاهتمام بها، فيرون أنهم يسلكون في العقيدة طريقة السلف، ولكن يسلكون في الحركة والمنهج طريقة الحركيين. فهؤلاء محسوبون على الحركيين وعلى الإخوان، والسلفية بريئة منهم، فإنه لابد من ارتباط العقيدة والمنهج. فمثلا أكون سلفيا في الأسماء والصفات وفي توحيد العبادة، وفي نفس الوقت أدعو إلى الخروج على الحاكم وتحريض الناس وتهييجهم، هذا خلاف منهج السلف، فإذن هو ليس سلفي. وإن ادعى أنه يعني سلفي الأسماء والصفات وسلفي توحيد العبادة، فنحن نحسبه محسوب على الإخوان وعلى المبتدعة. فالارتباط بين العقيدة والمنهج لا ينفكان بعضهما عن بعض. فيا طالب العلم السلفي، عليك أن تكون سلفيا في عقيدتك وفي سلوكك وفي منهجك وفي كل حركاتك وسكناتك، إذا أردت أن تكون مقتديا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأئمة الإسلام. وذلك ليس بالخيار، أي نعم، وإنما هذا قد ألزمنا الله به، وحتى جاء ذكر ذلك في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من كان في عهد نزول هذه الآيات مؤمنا، أليس الصحابة؟ ويتبع، خلاص إذن تعين أنه الصحابة، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية وأمثالها يعني فيها إلزام على كل مسلم بأن يتبع السلف الصالح، ولا عيب في ذلك، بل يفتخر الإنسان بالانتساب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن هذا تحزب، أبدا، لأنك من هو قائدك إذا كنت سلفيا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر علي أمس وأنا أقرأ: يوم ندعو كل أناس بإيمانهم، أن أحد السلف قال: هذه الآية فيها شرف لأصحاب الحديث، لأن كل إنسان يذهب وراء إمامه، وأهل الحديث يذهبون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرف لهم. فأي شرف لك يا عبد الله أن تنتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يا إخواني ما أوصيكم به، ويتلخص بالتمسك بمذهب السلف عقيدة ومنهجا، ويتلخص في الإخلاص والبعد عن الرياء وطلب الشهرة أو المال أو المجد أو الرئاسة بالدعوة أو بالعلم، فإن ذلك مما يفسد العلم ويفسد الدعوة. وأتمنى للجميع التوفيق والثبات، وأهم شيء يا أيها السلفي الثبات على الحق، الثبات الثبات. فإن وعرفنا كثيرا نعم غيرتهم الأيام لأحد الأسباب الدنيوية أو زيغ نعم كتب عليه من الله سبحانه وتعالى، فأعيذ نفسي وإياكم من الزيغ والضلالة بعد الهدى. وعلى الإنسان أن نعم يلتزم الدعاء ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، أن يثبت قلبه على دينه، ولا يركن الإنسان إلى وضوح الرؤية أمامه، وأنا لا خوف إن شاء الله، أنا الحمد لله فاهم المنهج وكذا. فالقلوب بين يدي الله، إذا جالست المبتدعة وجالست الحركيين وجالست فلا تأمن على نفسك، شيئا فشيئا شيئا فشيئا يسحبونك إلى البدعة، فاجتنب مجالسة أصحاب البدع ولا تركن إلى وضوح الرؤية كما يقال، والتزم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبك ويثبت قلبك على دين الله سبحانه وتعالى. وكنت أسمع أو قرأت نعم في أحد هذه المجموعات أن يحكي أحد جلساء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أو أحدهم، يقول: لقيت الشيخ وهو على عربية في الصحن يطوف، وأحد الناس أحد يعني أتباعه يعني يدفه في العربية، فحرصت على أن أقترب من الشيخ لأسمع ماذا يقول في دعائه في الطواف، فسمعته يقول دعاء واحدا: اللهم أصلح قلبي، اللهم أصلح قلبي، اللهم أصلح قلبي، إلا إذا كان بين الركنين يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما بقية الصحن يطوف ويقول: اللهم أصلح قلبي، اللهم. وهذا يقول في السنة التي مات فيها رحمة الله عليه الشيخ ابن الباز. صلاح القلب هو أهم ما يعني ينبغي أن يخاف الإنسان على قلبه ويحرص على سلامة قلبه من الزيغ ومن الهوى ومن البدع. أقول قولي هذا، وأسأل الله التوفيق لنا ولكم والثبات على الحق، وأسأل الله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في دار كرامته، وأن يجمعنا في الجنة تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وآله وأصحابه. الكريمة وخير وبارك الله فيكم. والآن كلمة للشيخ دكتور سعود بن عبد العزيز التعجان حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حقيقة يعني أخونا أبو عمر شرفنا يعني مشاركتكم مشاركته ومشاركتكم يعني هذا الاحتفال بالمولود. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحه ويبارك فيه ويبارك في الجميع. وأيضا يعني يقول يعني لعل يعني الأخ يشكر على أنه يعني شرفنا بالجلوس معكم أو الجلوس أمامكم. وأنا حقيقة يعني كان مجيئي فقط مجرد الجلوس معكم وتناول يعني الطعام، ما كنت يعني مستعد أنني أجلس بين أيديكم وألقي كلمة، ولكن ما دام يعني الفرصة سنحت ويعني خطر في ذهني يعني والشيخ يتكلم يعني لا بد أن الدور سيكون علي، وبدأت أفكر بأي شيء يتكلم. أنا قلت لا بد أن أغير أتكلم في موضوع آخر غير الموضوع اللي تكلم فيه الشيخ. فخطر في ذهني قلت المناسبة لعل الكلمة تكون بالمناسبة، مناسبة مولود، والمولود يعني لا بد يعني للمسلم أن يعلم أن المولود هذا نعمة من الله تبارك وتعالى وهبة، كما يعني جاء في آيات كثيرة وهبنا له إسحاق ويعقوب هب لي من لدنك. فالمولود هذا هبة من الله تبارك وتعالى، فالهبة الإنسان يشكر الله تبارك وتعالى عليها، لكن لا بد أن يعلم أن يعني من رزق مولودا أنه يعلم أنه يعني عليه مسؤولية في تربية هذا المولود. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمسألة التي يعني ربما يعني عامة الناس يخطئون في فهمها، بعض يظن أن يعني البعض يظن أن التربية أنها تبدأ بمجيء المولود، ولكن نحن إذا نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن التربية تبدأ من اختيار الزوجة والزوج، تبدأ من اختيار الزوجين. ولعل يعني نعلم الحكمة والهدف من التوجيه النبوي للرجل كيف يختار الزوجة والمرأة كيف تختار الرجل، تختار الرجل. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، في رواية دينه وأمانته، فزوجوه. ركز على يعني الدين والخلق، هذا يعني بالنسبة للرجل. وبالنسبة للمرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال فانظر بذات الدين تربت يداك. تلاحظ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب عند اختيار الرجل الزوج واختيار الزوجة، يعني ركز على قضية الدين. السبب أن الرجل والمرأة إذا كان ذو دين فإنه سيكون له تأثير على مولوده. ولعل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، ثم قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه إلى آخر الحديث، أيضا هذا دليل واضح على أن أكثر الناس تأثيرا في المولود هما الأبوان. إذن يعني هذه يعني النقطة الأولى على يعني مسألة أن يعني تربية المولود تبدأ، يعني المعنى العام والمفهوم العام أن الشخص يفكر عندما يأتي المولود، عندما يأتيه المولود. لكن نلاحظ في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لاختيار الزوج والزوجة دليل على أن يعني الاهتمام بالتربية يكون باختيار الزوجة الصالح والزوجة الصالحة. وفي يعني مسألة تتعلق باختيار الزوجة، وهي يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات الأربعة هذه قال بحسبها. يعني أنا يعني كنت ما أحسب أن البعض أو بعض الطلاب لما ذكرته مرة يعني كان عندهم يعني خلط بين الحسب والنسب، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يأمر باختيار النسب. فالنسب هذا الإنسان قد يكون ذا نسب لكن ما يكون عنده دين، وقضية النسب والفخر بالنسب وكذا هذه من أمور الجاهلية، ما يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوجب اختيار النسب. صحيح النسب مطلوب، لكن يعني القضية الآن لو أننا يعني فرضنا مسألة أن رجل مثلا خطب من أناس من رجل ابنته، يعني لو فرضنا مثلا خطب ابنتك مثلا يعني اثنان أحدهما ذو نسب من أعلى الأنساب لكنه في التدين عنده نقص في ذلك وخلل، وربما يعني يتساهل في أداء الواجبات وترك المعاصي ونحو ذلك، والآخر خطب ابنتك لكن ما هو معروف أنه من أصحاب الأنساب، يعني معروف أنه ليس ذي نسب عند الناس لكنه صاحب خلق ودين، فأيهم يقدم هذا أو هذا، الأول ولا الثاني؟ ما يشك يقدم الثاني. والأنساب لو كان يعني لها منزلة ومكانة لا يعني نبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يوجه إلى يعني آله وأقاربه: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك، لا يأتي يوم قيام الناس يأتون بأعمالهم وتأتون بأنسابهم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذا أبو لهب وأبو طالب، وكان النسب بنفعهم لا نفع يعني أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن يعني هذه المسألة فيما يتعلق بالاختيار، يعني هذا النسب لا ذكر له ولا معنى له، إنما الخلق والدين هو الأساس. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه دينه وأمانته. الخطوة الثانية يعني هي التي تكون بعد مجيء المولود، هذه يعني أمر يبغي أن ينتبه له يعني من يريد الذرية الصالحة، أنه تكون بداية الاختيار من اختيار الزوج والزوجة. ثم الخطوة الثانية إذا جاء المولود، فإذا جاء المولود كما هو معلوم يعني في الحديث أنه يعني جاء الترغيب في أن أول ما يدخل أذن المولود أو سمعه ذكر الله تبارك وتعالى، يعني جاء في الحديث بعض المتكلم فيه الأذان، يعني واضح أنه حديث ضعيف الأذان في اليمن، لكن الإقامة البعض يعني حكم على الحديث بالصحة وبعض ضعفه، لكن المعنى العام المقصود أن المولود أول ما يدخل أذنه هو ذكر الله تبارك وتعالى، ثم أيضا قضية التحنيك بالتمر وكذا إلى آخره ذكر فيها يعني شيء من الحكم. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم أقول إذا بدأ الإبن يكبر فتأتي يعني الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها المربع والأب، وهو أنه إذا بلغ سن التمييز يبدو أنه من هنا تبدأ التربية، وإن كان يعني الأولاد ليسوا في درجة واحدة، يعني حسب ما نسمع ونقرأ أن بعض الصغار يعني يعني يحفظ القرآن وهو يعني يمكن في الرابعة والخامسة، وهذه يعني أشياء يعني كأنها خصوصيات يعني يتفضل الله بها على من يشاء من عباده، لكن في الغالب أن يعني قضية التوجيه وتعليم الآداب، تعليم الصدق والتحذير من الكذب والأخلاق الحسنة وغيرها، ومعها أيضا طبعا ما في شك أن القرآن يعني رقم واحد، تعليم الصور القصار وكذا، لا شك أن القرآن يعني له تأثير قوي على المولود، ومن يعني تجارب كثير من الناس أنهم يقولوا وجدوا أن يعني الذي يعني يحفظ القرآن ويحفظ جزء من القرآن بالنسبة للصغار يقال سبحان الله أن حفظه للقرآن أو بعضه له تأثير قوي على تقدمه في يعني العلم ومجابته وذكائه، يقول له دور كبير قراءة القرآن. لذلك يعني يحسن بالمسلم أنه يعني يبدأ مع الابن بتعليمه بعض الصور كذا، فإذا جاء فيه وجد فيه نجابة وفهم وحفظ كذا أنه ما في بأس يعني يركز عليه ويحاول أنه يتعلم القرآن. ولعل هذا منهج السلف قديما، يعني طالب العلم أول ما يبدأ يحفظ القرآن، ويعني نقرأ في تراجم كثير من العلم أن حفظ القرآن في صغره، وقال فلان حفظه حفظ القرآن كاملا وهو قد أكمل السن السابع، بعض في الغالب غالبا يعني ما يكون السن العاشر إلا قد حفظ القرآن كاملا. وهذا طبعا يعني كان في زمن يبدو أنه ما كان في أشياء الملهيات والمشغلات الآن، لأنه يبدو يعني من التجربة أن الذهن إذا كان صافي ما هناك شيء يشغله فيكون عنده قدر على الحفظ، لكن المشغلات هذه تحول بين الطالب ونفسه. ولذلك الآن نلاحظ على طلاب العلم يعني صارت الذاكرة عندهم بسبب يعني أن الكتب صارت الآن موجودة متوفرة، وثم جاءت الأجهزة هذه الجديدة وزادت من يعني الاتكالية ونحو ذلك، فضعف الحفظ وضعف الفهم بسبب توفر يعني هذه الكتب وهذه الوسائل. لكن قديما ربما عدم وجود هذه الأشياء كأنها تجعل الذهن ينشط ويحفظ. ولعل من الحكم التي يذكرها كثير من أهل العلم بالنسبة للتربية يعني عبارة مشهورة ربما الكثير منا يحفظها، أنهم يقولون يعني بالنسبة للمولود لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا، لاعبه سبعا يعني أن هذه السلسة هذه ما يعني يركز على إنسان يعلم. لكن أنا أقول يعني قد تكون هناك يعني أشياء خاصية يراها الإبن يراها الأب في ابنه فيقدم قضية الأدب يعني في السابعة، لكن يبدو أنه في الغالب أن السبعة هذه سنين لعب. ولذلك يعني بالنسبة للصلاة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناكم الصلاة على السبع، فبدأ بالسبع يعني كأنما دون السبع يعني المولود لا يواخذ على يعني ما يحصل منه. مروا أبناكم الصلاة لسبع وضربوهم عليها عشر ثم قال وفرج. إذن معناها أن تبدأ المسؤولية وكذا والتعليم السابعة ثم العاشرة. ولذلك يعني هذه الفوائد يعني هي يعني مأخوذة من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني مما يعني يرغب الأب والأم ولي الأمر كلكم راع وكلكم فالأب مسؤول في بيته والمرأة مسؤولة إلى آخر المقال ما أذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فمما يعني يحفز ويرغب ويشجع الأب والأم على ذلك هو استحضار الأجر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء. ولعل النصوص أكثر ما جاءت في البنات ربما يعني من أجل أن البنات يعني في الغالب يعني النظرة لها نظرة ليست يعني كالذكر، لذلك جاءت النصوص في الترغيب من على جاريتين حتى تكبر وكذا إلى آخر الحديث. قال جاء يوم القيامة أنا وهو كهتين في الجنة، وفي رواية أنه قال كنا له سترا ثلاث، في رواية قال ثلاث، ورواية قال اثنتان، وفي رواية يقول الراوي لو قالت واحدة يعني قالت رسول الله أقال واحدة. فإذا يعني التربية لا شك أنها يعني مع أنها أمر على الأب أنه مسؤول إذا فرط ويعني أهمل أنه مسؤول، لكن مع ذلك أنه إذا قام بالواجب فإنه أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. وفي المقابل أيضا يعني جاء التوجيه القرآني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما أحب أن أطيل عليكم بس لكن بالمناسبة يعني أردت أن أتكلم عن هذه القضية لعلي أختم يعني أقول أن الصورة الواقعة الآن عند يعني العامة في الغالب يعني الذي نجده يعني طبعا ما نعمم دائما التعميم يكون خاطئ. يقول الناس كلهم فيهم خير والناس كلهم شر التعميم. لكن نقول يعني الصورة الغالب عند الناس هي الاهتمام بالتربية الدنيوية، هذا الشيء الغالب، يهتم بالطعام والشراب واللباس والنوم وكذا، أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، لكن ينبغي أن يكون الاهتمام بالتربية القلبية، التربية على الدين، التربية على العلم، على الأخلاق، ينبغي أن تكون هذه التربية. ولذلك يعني العلم يصيحون وضع الأمة، يعني وضع الأب مع أبنائه خاصة في زمننا هذا، ربما يعني هذا كلام ربما يكون قديم. وغالبا دائما العلماء يقولون يعني لما يتكلم شخص عن موضوع معين وعما يعني انشغال الناس بالدنيا يقول كيف لو رأى زماننا، فيعني يقولون أن الأب مع أبناء يعني حاله كحال رجل يرعى غنم في واد مليء بالسباع. ويبدو أن الوصف هذا قطعا أنه ينطبق على الزمن اليوم، أن الأب اليوم مع أبنائه يعني حاله كحال الرجل الذي يرعى غنم في السباع. لا تلقفتها السباع اليوم، يعني الدنيا كلها يعني مشاغل وملهيات، فضلا عن قضية المحرمات. بختم بهذا الكلمة أقول يعني هذا أمر مهم جدا، جعل الإنسان يعني أشد حرص على ومحافظ عليهم من زمن مضى لم تكن توجد فيه هذه الدنيا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جمع بين الأمرين، علموا أولادكم بغض الإرهاب للإرهابيين، ربوا أبناءكم على العقيدة السلفية التي من أصولها الولاء والبراء، يعني رضع ولدك المنهج السلفي قولا وعملا. ومن المنهج السلفي مباعدة أهل الفساد، مباعدة أهل البدع، مباعدة الإخوان المفلسين اللي خربوا أولادنا وبناتنا وخربوا كثير من الناس وولدوا لنا إرهابيين وولدوا لنا مفجرين وأنصار شريعة كاذبة. اليوم أتكلم مع بعض الإخوة أن هؤلاء الخوارج لا عقل لهم ولا دين، ما عندهم عقل، الحلال يصبح حراما والحرام يصبح حلالا، الكفر يصبح جائزا والجائز يصبح كفرا. من يعرف أحوال الإرهابيين وتنظيم القاعدة يفهم ما أقول. الديمقراطية يكثرون بها من هب ودب، كانوا يكثرون بها لما كانوا ضمن الرعية، لكن لما شاركوا في الحكم أو أرادوا المشاركة في الحكم صارت الليبرالية، صارت الديمقراطية من أعظم القربات، صار الكفر إيمانا. وقال حازم أبو إسماعيل وكلكم تعرفون هذا، قال إنه ليبرالي أكثر من الليبراليين. إيش يعني؟ يعني كافر أكثر من الكافرين عنده، هو يكفر الليبرالية. ومرة خرج في التلفزيون المصري صديد وقرآن على أن المسلمين والنصارى بينهم ماذا؟ وطنية، والكلام الفارغ تبع من؟ دعاة الليبرالية. في أيام حسني مبارك قام محمد عبد المقصود كفر اللي قال برنامج هذا، لا كان تمثيلية أو كان يعني مشهد، وكفر وزير الإعلام وكفر الحكومة. ثم لما صارت الثورات ومحمد عبد المقصود جالس على المنصة وأمامه الصليب والقرآن مرفوعا ولم يتكلم بكلمة، أيام قبل انتخاب مرسي، أيام الثورة اللي جابت مرسي، فلا دين ولا منهج عندهم إلا الأهواء، وينطبق عليهم بحق قول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعم هو يدعي أنه من السلفيين ولكنه فقيه مصر، لكن فقيه خوارج. المهم بارك الله فيكم، أنا ليس لي الحديث لأني أنا في هذا المجلس مع المشايخ. جزاك الله خير شيخ. طبعا الإنسان جزاك الله خيرا. فالمهم أيها الإخوة، نربي أولادنا، نحن سلفيون بحمد الله تعالى وتوفيقه، والفضل لله أولا وآخرا. فهذه النعمة تستغلها في تربية زوجتك وأولادك على هذا المنهج، ليس مجرد دعاوى وكلام، وإنما أيضا تطبيق وعمل. واجعل ولدك يفهم حتى لا يغتر، وتابعه بالتوجيه والتربية بالمنهج السلفي، وعرفه بالعلماء. يعني من العيب أن طالب العلم السلفي لا يعرف شيوخه، شيوخ والده، الشيوخ السلفيين، يسمع من الناس العريف الإخواني وفلان العودة التكفيري، وهؤلاء الناس يظنهم شيوخ الدنيا بسبب الإعلام، ولا يعرف المشايخ السلفيين. يعيش الولد ويكبر 18 سنة ما يعرف من هو الشيخ ربيع، أو من هو الشيخ يعني أحمد النجمي رحمة الله، أو حتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه، أو الشيخ الألباني أو الشيخ ربيع، لا يعرفهم إلا بعدين. فربوا أبناءكم على السلفية الحقة، خليهم يطلبوا العلم ويطبقوا المنهج السلفي. هناك أسئلة من الإخوة بارك الله فيهم، وهي أسئلة متعددة. يقول: ما توجيهكم حفظكم الله لما يحصل هذه الأيام من أحداث في ليبيا؟ هذا لكم يا شيخ. الحمد لله. أما بعد، هذه الفتن نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم من الفتن. ما يحدث في ليبيا الآن هو فتنة، وإذا رجعنا إلى كلام مشايخنا وعلمائنا كالشيخ صالح الفوزان، صرح بأن ما يحدث الآن وسابقا يعني من أيام الانقلاب على القذافي أنه فتن، وأن على الطلاب السلفيين وطلاب العلم السلفيين ومن أطاع مشايخ السلفيين أن يجتنبوا الفتن ولا يخوضوا فيها ونحن إن شاء الله مع مشايخنا في هذه الفتوى. ولكن أن يأتي مثلا بعض أهل العلم ويدعو إلى مناصرة الحكومة الموجودة أو ما يسمى بالحكومة، والحق يقال نحن ما عرفنا يعني هذه الحكومة، ما اسم رئيس ليبيا الآن، ما هو اسمه، ما عرفنا يعني حاكم شرعيا. أنا شبهتهم يعني طلاب في فصل خرج منه الأستاذ، وصار الطلاب يتضاربون ويتخاصمون ويلعبون ويقفزون في النوافذ ويفعلون ما شاءوا، لأنه ما وجدنا حاكم. يقتل القتيل ويغتال الإنسان ولا تجد حكومة تنصفك، فإن كان يا أيها الشباب هناك حكومة، أي نعم، إن كان هناك حكومة فنقول السلفيين لا تدخلوا في الفتن، وإن كان ليس هناك حكومة والمسألة فوضى، أي نعم، فسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، أرجعوا إلى محاضرة له بعنوان موقف المؤمن من الفتن، فهو ذكر الأحاديث التي فيها أن المؤمن يعتذر الفتن، وقال إن هذه الأحاديث تنزل على ما إذا كان الوضع ملتبسا، لا يعرف الظالم من المظلوم ولا المحق من المبطل، والأمر ملتبس، فهنا الإنسان يعني يلزم بيته ولا يخوض في الفتنة. أما إذا كان الأمر واضحا غير ملتبس، والظالم واضح والمظلوم واضح، والمحق واضح والمبطل واضح، وشبه أو ضرب مثالا بما حصل في الكويت عندما غزاها صدام حسين، فقال الأمر واضح أن صدام هو الباغي وأنه يجب قتال الباغي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آخر الآية أو نأتي بالآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقاتلوا التي تبغي، هكذا قال الشيخ، فقاتلوا التي تبغي، قال ما قال فاعتزلوا، ما قال فاعتزلوا، هكذا. فالشيخ يرى أنه رحمة الله عليه إذا كانت يعني المسألة واضحة والمبطل واضح والظالم واضح، أنه يعني ينبغي أو يجب على المؤمن أن يقاتلوا الباغي حتى يفي إلى أمر الله. وهذا شيء جديد يعني لا يفهمه كثير من السلفيين، لأنه ما يسمع إلا إيش؟ هذه فتنة اعتزلها، هذه فتنة لا تخوض فيها. أما الشيخ بن باز في هذه المحاضرة، وكانت مناسبة يعني بعد دخول صدام الكويت، أرجعوا إليها كما قلت لكم تجدوها في موقع الشيخ بن باز، أي نعم، وهو يفرق بين الحالتين، إذا كانت المسألة ملتبسة وبين ما إذا كان الظالم والباغي واضحا فيجب قتاله حتى يفي إلى أمر الله. وأنا لا أريد يعني أن يعني آتي بشيء من عندياتي، وأحيلكم إلى مشايخنا الكبار وارجعوا إليهم بارك الله فيكم في هذه المسألة، فليس لي فيها فتوى ولست أهلا للفتوى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إذن الخلاصة في مسألة ليبيا: أولا يجب على الشباب السلفي الرجوع إلى العلماء الكبار في النوازل كما ذكر شيخنا حفظه الله. الأمر الثاني أنه لا بد أن يعلم أن أنصار الشريعة والفئات الخارجية في ليبيا ليست ضمن الحكومة لا في عقيدتها ولا في دعواها، فأنصار الشريعة يكثرون المؤتمر ويكثرون البرلمان وهم يكثرون الحكومة، فهؤلاء خارجون عن الحكومة عقيدة وعملا، فهؤلاء لا يقال إنهم حكومة ولهم سمع وطاعة، أعني أنصار الشريعة والخوارج. فهؤلاء الآن يغتالون السلفيين، وبالأمس اغتالوا الأخ صالح، صلاح ولا صالح؟ صلاح حركة، صالح حركة رحمه الله، وهو صاحب مكتبة سلفية في بنغازي، قتلوه أمس، وهم لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالخوارج هؤلاء لابد من الحذر منهم والاحتياط، وإذا هيأ لك أن تدفع عن نفسك فتقتلهم أو تقتل فأنت شهيد، ولك أجر شهيد إن قتلت، هذا إذا اعتدي عليك، وإلا التزم وابعد عن الفتن. هذا الأمر الثاني، أن هذه الفرق أو هذه الجماعات الإرهابية الخارجية ليست من الدولة في شيء. الأمر الثالث، أن الدولة أعلنت اليوم أنها تؤيد عملية تطهير درنة من التكفيريين، إذن هي تؤيد حرب الخوارج، هذا أمر متفق عليه. فنحن لا نريد السلفيين ينتموا إلى أي تيار أو أي حزب يحسب عليه فتكون الدائرة عليك بعدين يا سلفي. كن مع الحق، ابتعد عن الفتن، وهذا الأمر الرابع، ابتعد عن الفتن ولا تواجه الدولة، بل أنت تحت لواء الدولة، لكن إن تفرقت الأمور واختلفت وتنازعوا فابتعد عن النزاعات ومواطن النزاع ومواطن الفتن. وما اتفقوا عليه الدول الإسلامية واتفقت عليه الحكومة الليبية فكن معهم في ذلك، إذا اتفقوا جميعا على أمر واضح مثل محاربة أنصار الشريعة لو تم هذا فتكون أنت مع الأمر الواضح كما ذكر الشيخ، إلا الأمر الملبس اللي فيه خلاف وحقوق نفس وأشياء ابتعد عن هذه الأمور. والوضع مقلق في العالم كله، لكن الإنسان يربع بنفسه عن الفتن ويسمع توجيهات المشايخ سواء الشيخ سماحة المفتي حفظه الله اليوم سئل وغدا سيلتقي مع السفير السعودي في ليبيا في الرياض لأجل مباحثة هذا الأمر والكلام في أنصار الشريعة وهؤلاء الخوارج في التحذير منهم لأن أنصار الخوارج هؤلاء دينهم واحد أينما حلوا وهو محاربة الإسلام الحق وجعل أهواءهم هي الدين الذي يطالبون بتحكيمه والله تعالى أعلم. شيخنا طبعا العشاء جاب سؤالين. الشيخ سعود حفظك الله يقول السائل نسمع في الآونة الأخيرة الطعن في شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله حتى من قبل من ينتسبون للسنة أن عنده شدة وغلو في الجرح فما النصيحة لهم؟ طبعا مرحبا للشيخ محمد ربيع يدافع عن والده فخلينا واحد ثاني يدافع عنه لا شيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة يعني بدون الجواب يعني واضح لكل طالب علم إذا واحد طعن في عالم من علماء الأمة أو من علماء السعودية المعروفون الشيخ ربيع وغيرهم من العلماء المعروفين من أهل السنة من يعني الذين هم على المنهج الصحيح ما في شك يعني لو طعن في طالب علم عادي مو طعن في عالم ما يجوز يجد طعن في عالم كبير معروف مثل الشيخ ربيع العبارة التي يعني نذكرها دائما في الطلاب هي عبارة عبارة من هي كبير كبير مشتري من عساكر عبارة من عساكر يعني الحول ما هي عبارتي ها يعني من هي معروفة كانت من عساكر قل لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة فالطعن في العلماء ما في شك أنه يعني يبدو لي أن يعني الإثم يكون مضاعف لأن العالم قدوة فإذا طعن فيه ترتب على ذلك أن الناس تحتقرونه فحقيقة أن يعني هذه الأشياء أنا ما أظنها تليق من يعني طالب علم أن يطعن في عالم مثل هذا الشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله فحقيقة يعني الوصية لطلاب العلم أنهم يعني مثل ما قيل في الفتن حتى هذه القضية بحكم أننا الآن في زمن القلقلة كثرت وخاصة الآن إذا إذا إذا كان طالب العلم من هواة الإنترنت فإنه سيخوض في بحر في أمواج فلان يقول كذا وفلان يقول في فلان كذا وفلان يقول في العالم كذا يعني صار هذا الجهاز يعني باب لي الاطلاع على الطعون من فلان وفلان وفلان وفلان وكما سماه بعض العلماء يعني فتنة القيل والقال لذلك يعني يبتعد الطلاب ويحذر وإذا إذا إذا كان أحيانا بعض الطعون قد تكون مبنية على مثلا أن الشيخ قال كذا وقال كذا فينبغي هنا التثبت هذه مسألة يعني كثير من طلاب العلم يستعجل فيها بمجرد أن يقال له والله الشيخ الفلاني قال كذا يعني كلمة تعتبر كلمة هذه يعني فيها خلل أو خطأ يعني يأخذها وبسرعة يوزعها مجانا بدون يتأكد ويتثبت والقاعدة القاعدة أيها الأخوة بالنسبة لما ينقل عن العلماء كالشيخ ربيع وغيره القاعدة عندنا أننا إذا يعني نقل كلام عن الشيخ ربيع وغيره من أهل السنة من يعني مشايخنا وعلمائنا إذا كان هذا الكلام المنقول يعني يخالف ما عرف عن الشيخ في عقيدته ومنهجه فهذا لا بد أن تتهبط فيه نعرف عندنا السند كما هو يعني لو لا الإسناد قال من شاء ما شاء إن هذا الذي تنظر عمن تأخذون دينكم فإذا كانت كلمة تخالف ما هو معروف عن هذا الشيخ فهذه تبحث عن سندها تتأكد منها وإن كانت تعرف في الغالب أنها تكون بعيدة ستجد أن سندها غير صحيح لكن إذا كان كلام معروف لا يستغرب من مثل الشيخ ربيع وغيره هذه أنها أفرح فيها ونقلها ولا يكلنا نعرفها يكون فاسق بنبي فتبين كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني الآن مع وجود الأجهزة هذه يعني كأنها سهلت على الطالب أنه يبدأ يوزع هذه الكلمات وهذه الأخبار التي ينزل. لذلك الله يا أخوة في أننا نتأكد ونتثبت مما نسمع ونبتعد كل البعد عما نتسرع في نقد العلماء وطعن العلماء ونحن طلاب الصغار. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. السؤال الأخير هذه فائدة علمية فقط. يقول السائل: هل الساعد من صفات الله تعالى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وساعد الله خير أشد من ساعدك، وموسى الله خير من موساك. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في مسنده وإسحاق وغيرهما بسند صحيح من حديث مالك بن عوف رضي الله عنه. فنحن نثبت هذه الصفة لله كما وردت بدون تعرض لتأويلها. أي القاعدة السلفية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكر الله المشايخ. يقول: إذا حضر الدرس بطل الهرس. إذا حضر الهرس بطل الدرس. إذا حضر الهرس بطل الدرس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير.